بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب رب مبلغ أوعى من سامع. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. هذه الترجمة أوردها وأورد الحديث الذي يدل عليها، وهو أن العلم يبلغ، وأن الإنسان إذا كان عنده علم أو عنده حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يبلغه إلى غيره، لأنه إذا بلغه لغيره يكون ذلك الحديث حصل له الحفظ، وحصل له أنه لو حصل أن الأول نسيه وحصل شيء، وإذا أنه قد أداه إلى غيره فيكون ذلك الذي أدي إليه يحفظه ويعيه، وأيضا يستنبط منه من الفقه ما لم يستنبط منه الذي قبله. فقال: رب مبلغ أو عام سامع. أورد حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه. قال قعد النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو زمامه. الرسول صلى الله عليه وسلم قعد على البعير، وكان ذلك في يوم النحر وفي حجة الوداع وعند الجمرات، فكان وأمسك رجل ببعيره، يعني بخطام بعيره أو بزمامه، ليمسكه حتى لا يذهب وحتى لا يعني يتحرك، والرسول صلى الله عليه وسلم عليه راكب وهو يحدث الناس بهذا الحديث، وذلك لكونه عاليا ومرتفعا والناس يرونه ويسمعون كلامه. وفيه أيضا جواز الجلوس على البعير للحديث أو لأمر يعني يقتضيه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس على بعيره وهو يحدث الناس بهذا الحديث، وكذلك جلس على بعيره في عرفة، عندما وقع فعرف وقف على بعيره. هذا يدل على جواز الركوب على البعير والجلوس على البعير، يعني حيث أن يكون هناك حاجة تدعو إلى ذلك بأن يكون على مكان مرتفع ويراه الناس، مثل ما كان عليه الصلاة والسلام طاف على بعير حتى يراه الناس وحتى يشاهده الناس، لأن الناس قد غشوه كما جاء في بعض الأحاديث. فهذا يدل على جواز مثل ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله حيث لا يكون في ذلك ضرر على البعير، وحتى لا يكون في حتى حيث لا يكون في ذلك إيذاء للبعير. فسأل قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ وأي شهر هذا؟ وأي بلد هذا؟ فجاء في بعض الأحاديث أنهم سكتوا وظنوا أنه سيسميه بغير اسمه، وبعضهم جاء عن في بعض الأحاديث جاء أنه قال أنهم أجابوه فقالوا شهر كذا، وبعضهم يعني سكت، وبعضهم قال الله ورسوله أعلم، يعني ظنوا أنه يعني سيسميه بغير اسمه. والرسول عليه الصلاة والسلام لما فعل ذلك، والخطبة يعني كانت واحدة، ولكن الذي حصل منهم مختلف، قال منهم الله ورسوله أعلم وظنوا أنه سيسمي بغير اسمه، بعضهم قالوا وليس أنه شهر الحرام وكذا، فيعني جمع بين ذلك بأن يكون طائفة منهم أو جهة من الحاضرين يعني بعضهم تكلموا وبعضهم سكتوا، فيكون ذلك محمولا على حصول الاختلاف في السكوت والجواب، إنما كان من جهة دون جهة، جهة حصل منهم أنهم أجابوا، ومن جهة قالوا والله ورسوله يعلم، أو أنه سكتوا يعني ظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل هذه الأسئلة التي هي عن البلد وأنه البلد الحرام، وعن الشهر وأنه الشهر الحرام، وعن اليوم وأنه اليوم الحرام، من أجل أنه سيبني على على على هذا التقرير الذي سأل عنه، ويريد أن يقرر ذلك لهم، وأنهم يعرفون حرمة الشهر وحرمة البلد وحرمة اليوم، فأراد أن يبين عظم حرمة الدم والمال والعرض، أراد أن يبين عظم حرمة الدم والمال والعرض للمسلمين بربطها بحرمة الشهر والبلد واليوم، وهذا يدل على عظيم شأن قتل الأنفس والاعتداء على الناس المسلمين في أموالهم ودمائهم وكذلك في أعراضهم. كل هذا يبين لنا خطورة يعني هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر لهم هذا الشيء وسألهم، ويعني كان المقصود من ذلك أن ينتقل بعد ذلك إلى تقرير شيء مهم، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، لأن هذا متقرر عندهم، ولكنه سأل هذه الأسئلة حتى يعني يلفت أنظارهم إلى ذلك، وحتى يعني يكون ذلك معلوما عندهم من جهة الإلحاق بالشيء الذي يريد أن يبينه بالشيء الذي هم قد عرفوه من قبل، والذي كانوا في الجاهلية يعني يعظمون البلد الحرام ويعظمون الشهر الحرام ويعظمون اليوم الحرام، وهذا شيء مستقر عند الناس، وجاء الإسلام وثبت ذلك وقرره، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يبين عظم حرمة الدم والمال والعرض، يبين حرمة الدم والمال والعرض، وأنه كما أن هذا حرام متقرر عندكم لا تترددون فيه، فإن تحريم دمائكم وأموالكم فإنها عليكم حرام، كما أن هذا حرام وهذا حرام، يعني البلد حرام واليوم حرام والشهر حرام، كما أنه متقرر، فإن هذا الذي ينبهون عليه هو محرم كما أن ذلك محرم، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. والدماء سواء كان بالقتل أو بالجرح، الاعتداء على الإنسان في نفسه سواء بقتله أو بجرحه وإظهار دمه بسبب جرحه، فإن كل ذلك حرام سواء القتل وما دون القتل، يعني خروج الدم منه بقتل أو بما دون القتل. وكذلك الأموال فإنها حرام، أموال الناس على غيرهم حرام، لا يجوز لهم أن يتعدوا عليها ولا أن يأخذوها بغير حق، فإنها محرمة، ولا يحل لإنسان أن يأخذ مال إنسان أو يصل إليه مال إنسان إلا بطيبة نفس منه. وكذلك الأعراض وهي ما يتعلق على الإنسان يعني ويلحقه الذنب في نفسه أو في نسبه أو في أصله، يعني يكون يتكلم في شخص الإنسان أو يتكلم في أصل الإنسان ونسب الإنسان مما فيه إيذاؤه ومما فيه المشقة عليه، فإن هذا الكلام فيه من الأمور المحرمة التي لا يجوز الإنسان أن يسيء إلى غيره بالكلام فيما يسوءه سواء في نفسه أو في نسبه أو أهله، وإنما عليه أن يكف عن ذلك وأن يبتعد عن ذلك، وأن لا يحرك لسانه وأن لا يتكلم إلا بما هو خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم بعد ذلك بعدما قرر لهم هذا قال: ليبلغ الشاهد الغائب. ليبلغ الشاهد الغائب، يعني هذا الذي سمعته مني أيها الحاضرون، ليبلغ شاهدكم غائبكم، يعني أدوا هذا الحديث وهذا البيان الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لهم في هذا الموقف العظيم في منى وفي حجة الوداع وفي يوم النحر. عليهم أن يبلغوه إلى من وراءهم، البلاد التي جاءوا منها يرجعون إليها يبلغون ما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما جاء في هذا الحديث من بيان عظم حرمة النفس والمال والعرض. ليبلغ الشاهد الغائب، الشاهد الموجودين الذين سمعوا والذين حضروا هذه الخطبة وهذه الكلمة التي سمعوها من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يبلغوها إلى من كان غير حاضر، سواء كان يعني في نفسه ليس حاضر المجلس يعني وهو يعني قريب، أو بعيد إذا رجعوا إلى بلادهم، إذا كان في أحد ما حضر هذا المجلس وما وكان من الحجاج فإنهم يبلغون الحجاج بعضهم بعضا، ثم أيضا جميعا إذا رجعوا يبلغون من وراءهم، يبلغون من وراءهم بهذا الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين عظيم حرمته وشدة خطورته. يبلغ الشاهد الغائب، فرب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. فإن الشاهد الذي هو حاضر الكلام وسمع الكلام، يعني ربما أن يبلغ إلى من هو أوعى منه، ومن هو أحفظ منه، ومن هو أفقه منه، لأن الحديث إذا صار عنده وتلقاه فإنه يبلغه لغيره، فقد يكون ذلك المبلغ أحفظ، فيكون هذا الذي بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة هذا المبلغ الشاهد الذي شهد الخطبة يكون حافظا واعيا ويكون أوعى، والناس يتفاوتون في الحفظ ويتفاوتون بوعي وفي فقه يعني ما يلقى عليهم، فإنهم ليسوا على حد سواء لا في الحفظ ولا في الفقه والفهم. فربما أن يكون الشاهد الذي بلغ غيره ممن كان غائبا، يكون ذلك الغائب الذي بلغه الشاهد أوعى من ذلك الشاهد الذي بلغه، وأيضا ربما يكون أفقه، لأنه من ناحية الفهم والاستنباط قد يكون هذا الذي بلغ يعني يكون عنده فقه واستنباط لفقه النصوص وما يعني يأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث. وهذا في بيان الفائدة التي تترتب على التبليغ، وهي حفظ السنة وكونها تتسلسل إلى الناس بالأسانيد وتنتقل من شخص إلى شخص. ثم أيضا قد يكون مع هذا، مع كون حصل التسلسل وحفظها بالأسانيد وانتقالها من شخص إلى شخص، قد يكون ذلك الذي انتقلت إليه أوعى يعني من ناحية الحفظ وأفقه من ناحية الفهم. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. فإن الشاهد الحاضر الذي أمر بالتبليغ قد يبلغ من هو أوعى له منه، يعني أوعى يعني أحفظ، لأن الوعاء هو الذي يحفظ فيه، ولهذا يقال يعني الذي يكون عنده علم ويكون يعني مثل ما قيل في عائشة رضي الله عنها من أوعية السنة، من أوعية السنة يعني من حافظتها التي حفظت الشيء الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي تميزت به على نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما تميزت به كونها من أوعية السنة وأوعية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ممن زاد حديثها في الكتب الستة على 1000 حديث، كما عرفنا أن الذين زادت حديثهم على 1000 حديث هم 7 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 6 رجال وامرأة واحدة. فإن الشاهد قد يبلغ من هو أوعى منه. انتهى. وهذا هذا الذي أورده المصنف في قوله رب رب مبلغ أو عام سامع, وقد جاء في حديث آخر في خارج الصحيحين وهو يعني صحيح بل هو متواتر, وهو حديث نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها, ورب مبلغ أو عام سامع, ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه, ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. نظر الله امرأ سمع مقالتي, يعني سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمعها من غيره فوعاها حفظها وأداها كما سمعها, يعني كما حفظها وكما تلقاها يؤديها. وهذا يدلنا على أهمية المحافظة على الألفاظ وعلى أهمية المحافظة على النص ونقله كما يعني جاء. وأما رواية في المعنى فإن جائزة ولا شك بها عند أهل العلم, ولكن من حفظ اللفظ لا يتعداه إلى غيره, من حفظ اللفظ يعني لا ينبغي له أن يتعداه إلى غيره, لكن من حفظ المعنى ولم يحفظ اللفظ فإنه يؤدي بالمعنى, تقول له ما استطعتم. إذا لم يحفظ اللفظ وقد حفظ المعنى يؤتى بالمعنى, والرواية بالمعنى جائزة, ولكن مهما أمكن المحافظة على ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم والاتيان بها كما هي, فإن هذا من الأمور المطلوبة التي لا ينبغي العدول عنها. رب مبلغ أو عام سامع, يعني هذا فيما يتعلق بالحفظ, يعني المبلغ يكون أحفظ. ثم قال ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه, لأن يعني هذا الذي بلغ قد يستنبط من النصوص أو من هذه النصوص ما لم يستنبطه غيره, يعني متفاوتون. لو أعطي يعني أناس عدد من طلبة العلم حديث ويقال اذكر الفوائد التي تستنبط من هذا الحديث, تجد هذا يستنبط يعني 10 فوائد, وهذا يستنبط فائدتين, وهذا يستنبط 3, وهذا يستنبط 4, يتفاوتون. فالفقه والفهم في النصوص هذا من الأمور المهمة, وعلم الرواية والدراية مطلوب. علم الرواية وهو متون الأحاديث وأسانيدها وثبوتها, والدراية التي هي الفقه, وكذلك ما يتعلق بالمصطلح, لأن هذا من علوم الحديث وهذا من علم الدراية وهذا من علم الدراية, ولكن الرواية هي المحافظة على النص. والبخاري رحمه الله كما عرفنا كتابه كتاب رواية ودراية, فهو فيه الأحاديث المسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفيه الاستنباط في تراجمه وفيما يريده تحت التراجم من آثار وأقوال للصحابة تدل على ما ترجم له المصنف من الفقه, وكذلك ما يعني تشعر أو تدل عليه الأحاديث التي أوردها تدل عليه من الفقه. الحاصل أن الحديث الذي في الصحيحين يعني فيه هذا الذي هو ليبلغ الشاهد الغائب, ليبلغ الشاهد الغائب. ولكن الحديث الآخر الذي في غير الصحيحين ولكنه ثابت ومتواتر وقد جاء عن أكثر من 20 صحابيا, وهو الذي أوله نظر الله امرأ سمع مقالتي بألفاظ متعددة, وفي آخره رب حامل فقه, رب مبلغ أو عام سامع, ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. اقرأ حديث. عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه, قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه, قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى, قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه, فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى, قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا من كمال بيانه صلى الله عليه وسلم ونصحه لأمته عليه الصلاة والسلام, كونه يأتي قبل أن يبين يعني الحديث وحرمة الدم والنفس والمال بالسؤال عن الشهر وعن البلد, والمقصود من ذلك كونه مستقرا عندهم حرمتها، وأن هذا أمر يعني اتفق الناس عليه. حتى في الجاهلية كانوا يعظمون البلد الحرام والشهر الحرام، فيعني والإسلام جاء بتقدير ذلك وبتثبيته، وهذا أمر معلوم عندهم ومستقر عندهم. فمن كمال بيانه صلى الله عليه وسلم لبيان حرمة النفس، حرمة النفس والدم والمال، أن قرر هذا التقرير وأتى بهذا التمهيد الذي فيه بيان عظيم شأن خطورة الإساءة إلى الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم بقياسه على هذا الأمر المتقرر عندهم. ثم لما أجابهم بعد ذلك رغبهم وحثهم على أن يبلغوا هذا الذي سمعوه، وأنهم يؤدونه إلى من وراءهم، من كان غير حاضر، من كان حاضر هذا المجلس يبلغه من لم يحضره من الحجاج ومن البلاد بلادهم إذا رجعوا إليها. فرب يعني فرب يبلغ الشاهد الغائب، فعسى أن يكون المبلغ، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. نعم، عسى أن الشاهد عسى أن يبلغ له من هو أوعى منه. نعم. قال حدثنا مسدد. نعم، مسدد ابن مسرهد. نعم. عن بشر، بشر بن المفضل. عن ابن عون، هو عبد الله بن عون. عن ابن سيرين، محمد بن سيرين. عن عبد الرحمن بن أبي بكرة. نعم، عن أبيه أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، وأبو بكرة هو نفيع بن الحارث. الإسناد كله بصريون. نعم، رجاله بصريون. نعم، مسدد وبشر وأبو وابن عون وابن سيرين و عبد الرحمن بن أبي بكرة. وعبد الرحمن بكرة هو أبوه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء، ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفهمه. وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ثم قال البخاري رحمه الله: باب القول قبل القول والعمل. يعني هذا يبين يعني تقدم العلم على غيره وسبقه لغيره، وأن التعلم مطلوب أولا والعلم مطلوب أولا، وذلك أن العلم يبنى عليه القول والعمل، وإذا لم يكن هناك علم فإنه يحصل الخلل في القول وفي العمل، حيث لا يكون مبنيا على علم. لكن إذا كان مبنيا على علم يعني يكون القول سديدا والعمل يعني على صواب، لأنه مبني على هدى وعلى علم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أهمية العلم والاشتغال به، وأن الإنسان يتعلم ويعمل بعلمه، ويكون قوله مبنيا على علم وعمله مبنيا على علم. فالعلم مقدم على القول والعمل، لأنه إذا أتي بالعمل وبالقول بدون علم يعني يحصل فيه الخطل ويحصل فيه الخلل، لكنه إذا كان عرف الحق والهدى ثم تكلم به وعمل به فإن السداد والسلامة إنما تكون في ذلك. باب العلم قبل القول والعمل. ثم ذكر يعني بعض الأحاديث والآيات والآثار التي تتعلق بالموضوع فقال لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله لقول الله عز وجل لقول الله نعم لقول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك, فإنه بدأ بالعلم بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله, وذلك أن الإنسان يعلم يعني الحق والهدى سواء كان في أصول الدين أو في فروعه, وسواء كان ذلك فيما يتعلق بالعقائد أو بالعبادات أو بالأفعال والمعاملات, كل ذلك مطلوب فيه العلم وأن يتقدمه العلم, لأن القول يكون في ذلك على هدى والعمل يكون في ذلك على هدى, بخلاف ما إذا لم يكن العلم موجودا فقد يحصل العمل على جهل وضلال, وقد يكون القول يحصل على جهل أيضا فيكون يعني سيئا ويكون ضارا وليس بنافع, ولكنه يكون مفيدا ويكون معتبرا إذا سبقه العلم. ولهذا يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة, هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة, لأنه إذا كان على علم وعلى هدى فإنه يدعو إلى ذلك ويبلغ الناس بذلك, فيكون العلم يعني سبقه وتقدمه يترتب عليه السلامة في القول والسلامة في العمل. يقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله, وقوله أنه لا إله إلا الله هذا أعلم, هذا أعظم معلوم وأعظم مطلوب, وهو ألوهية الله عز وجل وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى, وهذا هو الذي أرسل الله له الرسل, أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب, وهو عبادة الله وحده لا شريك له, كما قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي أنه لا إله إلا أنا فاعبدون, أنه لا إله إلا أنا فاعبدون, فهذا أعلم, هذا أعظم معلوما وأعظم مطلوب الذي هو معرفة حق الله عز وجل وعبادته في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته, يعني معرفة الله بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والألوهية وتوحيد الألوهية هو الأساس الذي أخبر الله عز وجل في الكتاب بأنه أرسل الرسل من أجله وأنزل الكتب من أجله, ولقد بعثنا في كل أمة رسولا, مهمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, مهمة كل رسول اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون, لقول الله عز وجل أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم. وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم, من أخذه أخذ بحظ وافر. وهذا من كلام البخاري رحمه الله, وهو لفظ حديث يعني جاء في السنن وجاء في بعض السنن, وهو حديث حسن, وهو حديث أبي الدرداء الذي مشتمل على خمس جمل تدل في فضل العلم, وهي قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله به طريق الجنة, وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم يظن ما يصنع, وإن العالم يستغفر له ما في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء, وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب, وإن العلماء ورثوا الأنبياء, وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم, فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. هذا الكلام الذي أورده البخاري في هذا الباب ولم ينسبه للرسول صلى الله عليه وسلم لا يعتبر من المعلقات, لأنه ما قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى يكون معلقا, وإنما أتى به بلفظ الحديث دون أن يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا إشارة إلى أن هذا الكلام وهذا اللفظ أنه حق وأنه مستقيم, ولكنه ما نص على إسناده للرسول عليه الصلاة والسلام لا لا لا مسندا ولا معلقا، فلا يعتبر مما جاء فيه من المعلقات، لأن في معلقات اللي يكون فيها قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يكون معلقا لأن حذف الإسناد. أما هنا ما ذكر إسناد ولا أضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه مطابق لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء، مطابق لما جاء في حديث أبي الدرداء الذي أشرت إليه. نعم، هو أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا يعني بأن العلم الذي هو قبل القول والعمل هو ميراث النبوة، وهذا الميراث هو الذي فيه سعة الدنيا وسعة الآخرة، لأن الأنبياء ما جاءوا لجمع الدراهم والدنانير والأموال ليورثونها ليورثوها لأقاربهم كغيرهم من الناس، وإنما جاءوا بالعلم الذي هو مبذول لكل من أراده، ميراث لكل أحد، كل من أراد أن يكون له نصيب من هذا الميراث فعليه أن يعقد العزم ويتوكل على الله ويسلك طريق العلم ليحصل هذا العلم الذي هو مبذول لكل أحد، لأن ميراث الأنبياء ليس خاصا بأقاربهم، لأنه ليس ميراث دنيا، وإنما هو ميراث علم يكون فيه السير إلى الله على بصيرة والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وهذا من أعظم الشرف للعلماء أن يوصفوا بأنهم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ودرهما كشأن غيرهم من الناس الذين يجمعوا الأموال ويورثونها لأقاربهم، وإنما ورثوا العلم الذي هو مبذول لكل أحد، فمن أخذ به أخذ بحظ واحد، من حصل نصيبا من العلم فقد حصل خيرا كثيرا، فقد حصل خيرا كثيرا. ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله طريق الجنة، وهذا أيضا داخل ضمن حديث أبي الدرداء، بل هو الجملة الأولى منه، وأيضا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ضمن حديث طويل هذه الجملة فقط، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. نعم، قال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أنهم هم الذين يخشون الله على الحقيقة، ولا يعني ذلك أن غيرهم لا يخشاه، بل يخشاه يعني من شاء الله عز وجل أن يخشاه، ولكن العلماء الذين فقهوا في الدين واطلعوا على أسرار التشريع وحكم التشريع فإنهم هم الذين يخشون الله على الحقيقة، لأن يعني خشيتهم لما حصلوه من علم، لما حصلوه من علم ومن أسرار لهذا التشريع وحكم لهذا التشريع جعلهم يقفون عليها، هذه الأسرار وهذا العلم بالأسرار هو الذي يورث الخشية ويورث خشية الله عز وجل. ولا يعني ذلك القصر على العلماء، وإنما يعني هو القصر يعني أنهم يخشونه على الحقيقة، وإن كان يعني يخشى الله عز وجل ويعني غير العلماء. نعم، وقال وما يعقلها إلا العالمون. وقال وما يعقلها أي الأمثال، وما يعقلها إلا العالمون، يعني يعقلها يفهمها إلا العالمون أهل العلم، هم الذين يعقلون الأمثال التي تضرب في القرآن، الأمثال التي يضربها الله عز وجل في القرآن الذين يعقلونها ويفهمونها ويفقهونها هم العلماء. قال لا يعقلها إلا العالمون، يعني أهل العلم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني وقالوا أي الكفار في النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني لو كان استعملوا عقولهم في يعني الوصول إلى ما ينقذهم من الوقوع في النار، وذلك بأن يعلموا ويعرفوا الحق فيعملوا به لا سلموا أن يكونوا من أصحاب السعير، لكنهم ما أخذوا سلكوا هذا المسلك ولم يعني يعقلوا يعني عن الله شرعه وعن الله أمره ونهيه، فصار مآلهم ونصيبهم ونهايتهم إلى أن يكونوا من أصحاب السعير، لأنه لو كان عندهم عقول يعقلون بها ويعلمون الحق ويأخذون ويسلكون طريق الرشد والسداد لسلموا، ولكنهم سلكوا هذا المسلك الذي أرداهم وأوصلهم إلى ما هم فيه. نعم. وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنهم لا يستوون، لا يستوي من هو عالم وجهول، لا يستوي من هو عارف بالحق يعني يعمل به على بينة ويدعو غيره على بصيرة، ومن هو جاهل بالحق لا يعرف الحق فيعمل به ولا يدعو إليه وإنما عنده الجهل، وقد يعبد وقد تكون عبادته لله عز وجل على جهل وضلال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفهمه، وقال عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا يفهمه، وهذا قطعة من حديث أورده البخاري في مواضع، وسيأتي بعد ذلك بباب، وجاء في لفظ يفهمه ولفظ يفقهه، الحديث جاء بلفظ يفقهه وجاء بلفظ يفهمه، هو موجود عند البخاري باللفظين، وهنا أورد هذه القطعة يعني هنا معلقة ولكنها موصولة عنده في أماكن أو مكان آخر من صحيحه، حيث أورد الحديث مسندا في عدة مواضع وفيه هذه الصيغة أو هذا اللفظ الذي في اللفظ يفهمه وفي بعضها يفقهه. وإنما العلم بالتعلم، وإنما العلم بالتعلم، العلم يكون بالتعلم، يحصل بالتعب والنصب، ما يحصل بكون الإنسان يخلد إلى الراحة ويريد أن يحصل العلم، العلم بالتعلم الإنسان، ولهذا قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما، يعني فيه تعلم، ما هو الإنسان يعني يتركه وخلاص إذا كان عندي علم يأتيني، العلم يأتي بالتعب والنصب. يقول يحيى بن أبي كثير اليمامي لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، العلم يحتاج إلى تعب ويحتاج إلى نصب وإلى مشقة وإلى يعني بذل النفس والنفيس للحصول إليه، هو يحصل بهذا، أما الإخلاد إلى الراحة ما ليس من ورائه نتيجة، كما قال الشاعر الجد بالجد والحرمان بالكسل، الجد بالجد والحرمان بالكسل، فانصب تسب عن قريب غاية الأمل، الجد الحظ والنصيب، بالجد الجد والاجتهاد، والحرمان بالكسل، الحرمان نتيجة للكسل، الكسل يورث الحرمان، والجد الذي هو الجد والاجتهاد يورث الجد الذي هو الحظ والنصيب، الذي هو الحظ والنصيب، فلا بد من التعب ولا بد من النصب، والإنسان الذي يريد أن يحصل علما بلا تعب لا يحصل شيئا، الإنسان الذي يريد أن يحصل علما بدون تعب وبدون نصب لا يحصل شيئا، العلم بالتعلم، وهذا أيضا جاء في بعض الأحاديث في بعض الألفاظ يعني بهذا اللفظ، إنما العلم بالتعلم، يعني أن العلم لا يأتي وحيا ولا يأتي إلهاما من غير معالجة ومن غير سبب ومن غير تعب وغير نصب، وإنما يحصل بالتعلم والصبر عليه، يعني التعلم والصبر على سلوك هذا الطريق الذي هو طريق التعلم وطريق تحصيل العلم. وقال أبو ذر رضي الله عنه لو وضعتم الصمامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وهذا بيان يعني ما كان عليه الصحابة من اهتمام بالسنة وإبلاغها، وأن ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغونه ويؤدونه إلى من بعدهم، ولهذا قد حفظ الله بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين ووصل إلى الناس الكتاب والسنة عن طريقهم، فهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عرف الناس حقا ولا هدى إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم السباقون إلى كل خير والدالون على كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. فهو يخبر بأنه يعني يبلغ ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لو حصل له ما حصل يعني من أنه يعني يقتل، وأنه يعني قبل أن يقتل يستطيع أن يبلغ كلمة سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبادر إلى ذلك ولا يتأخر، وكل ذلك لبيان الحرص على تبليغ ما تلقاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصمامة هي السيف، يعني لو وضع على قفاه يعني على على على على رقبته على قفاه من خلفه، فإن ويعني ظن أنه ينفذ كلمة قبل أن يحصل له القتل فإنه يبادر إلى إبلاغها. يعني معنى هذا أنهم يبلغون ذلك في جميع أحوالهم في شدتهم ورخائهم. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين حلماء فقهاء. وقال ابن عباس: كونوا ربانيين حلماء فقهاء، ببعض الألفاظ حكماء فقهاء، يعني عندهم حلم وحكمة وعلم وفقه. فيعني هذا بيان للرباني، يعني الرباني نسبة إلى الرب أو إلى التربية، وفسرها بأنهم يعني حلماء فقهاء أو حكماء فقهاء، يعني عندهم الحكمة وهي وضع الشيء في غير موضعه والتبصر بالأمور والنظر في العواقب، وكذلك الفقه والاستنباط ومعرفة الأحكام الشرعية. وكذلك جاء ذكر الحلم، لأن الحلم يعني يكون معه صبر ويكون معه الثبات وعدم السرعة والطيش والعجلة، إنما تحصل بوجود الحلم. نعم. ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ويقال الرباني، يعني في قول كونوا ربانيين، هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني بالأمور الواضحة السهلة قبل الأمور الدقيقة العويصة التي لا تعرف بسهولة. يعني يبدأ بالأيسر وبالتدرج، وأن أن أن أنهم عندما يحصل التعلم يبدأ بالأمور السهلة والأمور اليسيرة، ولا يبدأ بالشيء الذي قد لا يفهمونه، قد لا يفهمونه، مثل ما قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريد أن يكذب الله ورسوله. فالتربية والتعليم والتدرج في الأمور بواضحة المسائل، واضحة الجلية سهلة الخفيفة التي يعني ليس فيها شدة وليس فيها غموض وليس فيها دقة، فإن هذه يبدأ بها قبل هذه. ولا يؤتى الشخص الذي ليس عنده شمع علم بالمسائل الخفية والمسائل الدقيقة والمسائل التي ليست سهلة، سهلة استيعابها وفهمها والإحاطة بها، ليس ذلك سهلا. يعني يبدأ بصغر المسائل قبل كبارها، يعني بالواضح الجلي دون الخفي. قال رحمه الله: وجاء وذكر الحافظ بن حجر عن ابن الأنباري أنه قال: الرباني هو يعني لا يكون المرء ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما. لا يكون الإنسان ربانيا أو العالم ربانيا حتى يكون عالما عاملا معلما، يعني يجمع بين كونه عنده علم ومع العلم عمل، ومع العلم والعمل تعليم ودعوة وتوجيه وإرشاد. يعني معناه أنه يتعلم العلم ويكون عنده معرفة به ويكون عالما بالعلم، لأنه إذا علم ولم يعمل كان علمه وبالا عليه ومضرة عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. فثمرة العلم العمل، والعلم بدون عمل يعني وبال على صاحبه ومضرة على صاحبه. والإنسان الذي يعصي الله على بصيرة أسوأ حالا ممن يعصي الله على جهل. يقول الشاعر: إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إذا كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نعم. اللي في الفتح ابن الأعرابي. ابن الأعرابي، نعم، هو الذي قال. أنا قلت من؟ الأنباري. لا لا، ابن الأعرابي. قال رحمه الله تعالى: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. كي لا ينفروا، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. المقصود من هذه الترجمة أن العلم يعني يجتهد في الوصول إليه، وأن يكون حين تحصيله والاتجاه إليه يعني ذا نشاط وذا إقبال واهتمام وعناية، وألا يكون يعني يحصل باستمرار بحيث يحصل معه الملل أو يحصل معه يعني النفور، وإنما يكون يعني يعظهم ويذكرهم في مناسبات، في بعض الأحوال، في بعض الأحوال يذكرهم يعني حتى لا يحصل منهم سآمة، لأن لو كان استمر يذكرهم واستمر يعظهم قد يحصل من ذلك سآمة، وقد لا يحصل مع ذلك الاستيعاب والاهتمام والعناية. لكن إذا كان ذلك يحصل يعني في بعض الأحوال التي يعني يكون فيها النشاط ويكون فيها صفاء الذهن ويكون فيها الإقبال على الشيء والعناية بتحصيله واستيعابه، فإن هذا هو الذي يكون من ورائه الفائدة. قالوا: ما يتخولهم من الموعظة والعلم. الموعظة هي من العلم، لأن العلم أوسع من الموعظة، لأن العلم يكون بالمواعظ وغيرها، يكون بالرقائق وغير الرقائق. المواعظ هي التي يعني يذكر بها ويعني تلين بها القلوب، يعني مثل ما يريده العلماء في كتب الرقاق، كتاب الزهد، كتاب الزهد، كتاب الرقاق في كتبهم، ويريدون الأحاديث المرققة للقلوب والمؤثرة على النفوس. وقد جاء في حديث العرباض بن سارية، حديث مشهور، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. يعني ما نحن مؤثرة، مؤثرة جعلت قلوبهم يعني تتأثر وتوجل وعيونهم تدمع من الخشية التي حصلت بسبب الموعظة الحسنة. والعلم أوسع من الموعظة، لأنه قد يكون في أمور الرقائق وأمور الزهد، ويكون في الأحكام، في العبادات والمعاملات وغير ذلك، لأن العلم واسع. فإذا عطف العلم على الموعظة هو من عطف الخاص، يعني من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص، لأن الموعظة هي جزء من العلم، هي جزء من العلم. ما كان سيتخولهم من الموعظة والعلم كي لا ينفروا، يعني حتى يحصل لهم السآمة والملل وعدم البقاء أو الحضور لتحصيل يعني هذه الفوائد التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بها. ثم ذكر الحديث لفظه عن ابن مسعود قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. يعني كان يتخولهم موعظة بالأيام، يعني أنه ليس دائما ليس في كل يوم وإنما هو في بعض الأيام، وهذا هو الذي دفعه إلى ذلك خشية السآمة الذي جعله يعني ما يستمر ويكثر من وعظهم ويعني يكون استهل وعظه متصلا بالأيام كلها وفي أوقات متعددة من الأيام، فإن ذلك إنما هو خشية السآمة والملل كونهم يسأمون ويملون فلا يحصل منهم الاستيعاب والتأثر يعني بالشيء الذي يلقى عليهم. يعني كان يتحول من بعضها الأيام كي كراهة السآمة علينا، كراهة السآمة علينا يعني كون يحصل منهم السآمة ويحصل منهم الملل. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف. نعم هو الفريابي. عن سفيان هو الثوري. عن الأعمش سلمان المهران الكاهلي. عن أبي وائل هو شقيق بن سلمة. عن ابن مسعود وهو من الخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله وابن مسعود الهذلي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم فقهاء الصحابة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. ثم ذكر هذا الحديث قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. قال يسروا يعني معنى ذلك أن الشيء الذي فيه يسر وجاءت به الشريعة فإنه يعني يرشد إليه ويدل عليه، وليس معنى ذلك أنه يتهاون بأحكام الشريعة وثم تترك بحجة يعني أن طلب التيسير، فإن التيسير إنما هو بالأخذ بالشريعة والعمل بما جاءت به دون أن يترك منها شيء بطلب التيسير، فإنما اليسر إنما هو بالأخذ بالشريعة، ولكن إذا كان هناك يعني شيء فيه مشقة وشيء فيه يعني سهولة وفيه يسر فإنه يحصل التيسير، لا سيما من يكون حديث العهد بالإسلام فإنه يعني ليس كمثل من كان يعني متمكنا منه الإسلام وكان قديم الإسلام ومن كان يعني سبق إسلامه، فإن كلا يراعى يعني بما يناسبه، لكنه ليس معنى ذلك أنه يتهاون في أحكام الشريعة ويترك ما يترك منها ويؤخذ ما يؤخذ بحجة التيسير، فإن هذا ليس هو الذي يعنيه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أكد ذلك بقوله ولا تعسروا، لأن التيسير يقابله التعسير، فكان في ذلك تأكيدا للتيسير. قال يسروا ولا تعسروا، يسروا ولا تعسروا، فإن التعسير مقابل التيسير، ولهذا أرشد يعني كأنه أمر بالتيسير مرتين، مرة بقوله يسروا ومرة أكده بقوله ولا تعسروا، مرة أكده بقوله ولا تعسره ولا تعسروا. ثم قال وبشروا ولا تنفروا. التبشير هو ضد الإنذار، وقد جاء كثيرا البشارة والنذارة، ولكنه هنا قال ولا تنفروا يعني بشروا ولا تنفروا يعني لا يحصل منهم الشيء الذي يعني يجعل الناس يعني يفرون عن الحق أو أنهم يقصرون بالحق، وإنما عليهم أن يبشروهم بالخير ويدلهم عليه، لكن لا يعني ذلك أنهم يراقبونه في أحاديث الوعد ويجعلوهم يعني يتكلون عليها، فإن لا بد من مراعاة نصوص الوعد والوعيد، والله تعالى يجمع بينهما يجمع بين، وليس معنى التبشير أن الناس تجمع لهم الأحاديث التي فيها يعني الترغيب و يعني كثرة الجزاء والثواب ودون أن يبين لهم الجانب الآخر الذي هو الوعيد، فإنه يبين الوعد والوعيد، والأخذ يعني فيما يتعلق بالرجاء وفيما يتعلق بالوعد، يعني هذا يترتب عليه الوقوع في المحرمات كما حصل للمرجئة الذين غلبوا نصوص الوعد وأهملوا نصوص الوعيد، ويقابلهم الخوارج المعتزلة الذين غلبوا نصوص الوعيد وأهملوا نصوص الوعد، والحق هو الوسط والجمع بينهما، يعني بين هذا وهذا. وقد جاء في القرآن الكريم الجمع بينهما: الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. وكذلك: اعلموا الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، نبئ عبادي أن الغفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، وإن ربك الذي مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. فالله تعالى يجمع بين الترغيب والترهيب، والتيسير يعني يكون يعني فيما إذا كانت المصلحة يعني في في في في في, في شيء، والمشقة والمضرة يعني في شيء آخر، فإنه يغلب الجانب الذي فيه المصلحة وإن كان يعني فيه شيء من الضرر. يوضح ذلك قصة الأعرابي الذي جاء وبلى في المسجد وهو جاهل لا يعرف لا يدري الحكم، جاء وبلى في المسجد بلى يبول، فالصحابة زجروه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهاهم أن يعني لأنه حصل البدء بالبول وما في نتيجة، لأنه لو قام يعني سيكون الضرر والنجاسة في المسجد كثيرة، ويلوث ثيابه ويلوث جسده ويملأ المسجد في أماكن متعددة. لكنه إذا لما بدأ البول يصير في مكان واحد يطهر ويغسل. فالصحابة لما انزجروه وتكلموا عليه، فالرسول قال: دعوه. ثم قال: إنما يعني صبوا عليه سجلا من ماء، أريقوا عليه سجلا من ماء، يعني دلو تطهره، لأن النجاسة عرف مكانها وانحصر مكانها فيصب عليه. لكن لو كان هرب بعد زجرهم يعني ملأ ثيابه ملأ جسده ملأ أماكن من المسجد قد لا يستطاع تنظيفها إلا بغسل مساحة كبيرة المسجد أو تنظيف كبير أجل المسجد. ثم إنه إذا قال لما قال لهم ضع لي سجلا ما، قال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وذلك أن هذا الذي أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم هو مثال وداخل في القاعدة الشرعية التي فيها ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما، لأن هناك ضرران: ضرر وهو البول في مكان معين، وضرر أشد منه وهو انتشار البول في أماكن كثيرة من المسجد. فلما بدأ بالبول يرتكب الأخف، كونه يبول في مكانه خلاص وقعت الواقع انتهى، يعني يحصر البول في مكانه يغسل. ثم قال: أهرقوا سجن ما، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شوف الإسناد هذا كله بصريون، يقول: حدثنا محمد. نعم، كله بصريون، إسناد مسلسل بالبصريين. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار. نعم. عن يحيى بن سعيد وقطان. عن شعبة. نعم. عن أبي التياح. نعم. عن أنس. نعم. كلهم بصريون. نعم. جزاكم الله خيرا، مبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله إليك. الترجمة لما ذكر العلم، تعلمون أن العلم الآن يقام في كل يوم ولله الحمد. نعم. أي ترجمة؟ لما قال: با كان صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. لا، هو يعني المقصود من ذلك كونه يحدث الناس، لأن الناس يعني كما هو معلوم يعني فيه ناس يعني جاءوا لحاجات وجاءوا يصلون يمشون، فإذا يعني وعظهم يعني وأطال الموعظة أو أنه وعظهم باستمرار، قد يكون بعض الناس ما عنده يعني استعداد لأنه يعني يكون يعني موجود أو أنه يبقى، لكن إذا حدد أوقات وهم يأتون يعني يرغبون بطلب منهم، والعلم يعني كثير وواسع ويحتاج إلى وقت، وهذا ليس مجرد يعني موعظة وإنما هو علم، والحديث يتخولهم بالموعظة، وأما العلم جاء ذكره استنتاجا، لكنه يعني كونه يكون في أوقات معينة مخصصة يعني للعلم وغيرها يكون لغير العلم، هذا لا بأس به والحاجة تدعو إليه، لأنه لو كان اقتصر على يوم واحد في الأسبوع يتعلم الناس فيه وبقية الأيام لو ما راحت في العلم تروح بغير العلم، وقد تذهب في غير مضارة، لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الصوارف وكثرت فيه الشواغل، وإذا لم يشغل بالخير مجالات الشر واسعة، يعني يضيع الوقت فيها فيحصل التضرر. فإذا يعني كان طلاب العلم يعني يأتون لأوقات معينة من أيام من يومهم ليتعلموا فإن ذلك لا بأس به، أقول لا بأس به. أما مكونه يعظ الناس وإذا صلوا الناس يعني يعظهم، قد يكون بعضهم صاحب حاجة، قد يكون بعضهم يعني ما يستطيع أن يجلس. نعم. يقول في أول الحديث رب مبلغ أو عام سامع، يقول ألا يمكن أن يفهم من هذه النصوص أن ربما يأتي من بعد زمان الصحابة رضي الله عنهم من يفهم بعض المسائل على وجه أتم مما فهمه الصحابة؟ نعم، يعني الصحابة كما هو معلوم ليسوا على حد سوى، يعني الصحابة فيهم الذي ليس عنده إلا الحديث الواحد، وفيهم الذي ليس عنده شيء من الحديث، يعني وفيهم الذي عنده الأحاديث الكثيرة، وفي صحابة لا يعرف لهم أحاديث، لكن يعني لا يعني ذلك أن أي واحد من الصحابة يكون أفقه وأحفظ من أي واحد من التابعين، لا يقال هذا، لكن يقال أي واحد من الصحابة أفضل من أي واحد من التابعين لشرف الصحبة. لكن مسألة العلم، الصحابة يتفاوتون في العلم والتابعون يتفاوتون في العلم، وقد يكون في بعض الصحابة يعني من لا يكون عنده الحفظ التام والفقه التام الذي يكون عند بعض التابعين، لكن هذا لا يؤثر، الله عز وجل يعني قسم الأفهام وقسم هذا على الناس، لكن الفضل حاصل للصحابة لتشرفهم برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبته، لكن أي واحد منهم يكون أفقه وأحفظ من أي واحد من التابعين لا يقول هذا أحد، لكن لا يقال إن في التابعين من هو أفضل من بعض الصحابة، بل أي واحد من الصحابة أفضل من أي واحد من التابعين، لكن لا يقال أي واحد من الصحابة أعلم من أي واحد من التابعين أو أحفظ من أي واحد من التابعين أو أفقه من أي واحد من التابعين، لا يقال هذا.